قال ولكل منهما. هذا الآن سيذكر ما يجوز لكل واحد من الشركاء. قال ولكل منهما أن يبيع ويشتري، أن يبيع ويشتري ويقتضي. كذا عندكم يقتضي ولا إيش عندكم؟ ويقبض شيء. ويقبض. ويقبض. إيه. أنا قلت لعلها ويعطي. وفي المنتهى قال ويعطي ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي. عندكم ويقبض ها؟ نعم شيخ. وشو نسخة الأنجري كذلك ويقبض؟ ويقضي ولا يقبض؟ يقبض. ها؟ يقبض شيخ. يقبض غريب والله. طيب وهو في المنتهى قال ويأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، لكن نشوف الإقناع لعل الإقناع يعني الشيخ الإقناع كذلك ويقبض. وين هذا الكشاف عندك ولا فيش؟ في الكشاف. الكشاف. الكشاف صفحة كم؟ ايه 483. طيب. صحيح. ويقبض. ويقبض ثمنا مثمنا. ويقبض ذلك ويقبض. جميل، هذا جيدة. إذا تابع الشيخ الإقناع يعني. ويقبض ثمنا مثمنا ويقبض ذلك. وأما في نفس المنتهى قال ويأخذ ثمنا مثمنا ويعطي ثمنا مثمنا، يعني نفس تقريبا. إذا يا يقبض أو يقبض فقط أو يأخذ ويعطي، كلها تأتي. قال ويطالب بالدين، ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل، ويحيل هو يعني يحول غيره، ويحتال، يحتال يعني يحيله غيره. قال ويرد بالعيب، ويرد بالعيب يعني له إذا اشترى شيء معيبا أن يرد هذا المعيب ويأخذ الثمن، أو له أن يمسك ويعطي الأرش. قال ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. تجارتهما. ويفهم من هذا صراحة في هذا النص أنه لا يشترط تعيين نشاط الشركة. خلاص احنا الآن اشتركنا، يعني هذه صفة الشركة في العنان، اشتركت أنا وياك كل واحد دفع منا 10,000 20,000 وخلاص نعمل بهذه 20,000، نبيع ونشتري ونفعل كل شيء. لكن لابد أن كما ذكرنا سابقا من شرط، وهو أن يكون النشاط مباح. لا يجوز أن يكون النشاط الذي يفعله الشريك محرما، لابد أن يكون مباح. قال ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما، لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يعتقه. قال أو يحابي، ليس له أن يحابي، يعني يبيع بأنقص مثلا كما قال في الكشاف بأن يبيع بأنقص من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل، قالوا لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها. وهذه ليست منها. قال إذن ليس له أن يحابي. قال أو يقترض. كذا عندكم يقترض؟ قال أو يقترض على الشركة. يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. إلا بإذن شريكه. وعبارتهم يعني هم عبارتهم يقولون وليس له في الإقناع وشرحه أي ليس له أي الشريك أن يستدين على مال الشركة بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه. بأن يشتري بأكثر من رأس المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه. جنسه. وأما في يعني شرح المنتهى قال وليس للشريك أن يستدين على مال الشركة لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم تجوز. فلم تجوز. ما أدري تفسير الإقناع هل ها يعني هو واضح يعني هل تفسير الإقناع واضح؟ يعني لأن يقترض على مال الشركة على الشركة يعني ما رأيت له يعني نفس العبارة هذه غير مستخدمة عنده. العبارة نفسها غير مستخدمة. الإقناع قال ولا يستدين عليها أي الشركة بأن يشتري بأكثر من المال أو يشتري بثمن ليس معه من جنسه. نفس عبارة الإقناع لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه أشبه ضم شيء إليها من ماله إلا في النقدين. إلا في النقدين. قال أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. اللي فيه ما يعني العبارة التي تشبه في يقترض ما في الإقناع المتقال أو يقرض. ليس له أن يقرض. ليس له أن يقرض. هذا واضح يعني لا يجوز له أن يقرض من مال الشركة. يعطي أحدا قرضا من مال الشركة هذا واضح لأنه ليس فيه ربح أصلا قرض. وإن وجد فإنه محرم. لكن يقترض يعني إلا بإذن شريكه. وهذا قد يؤخذ منه أنه يجوز للجهة الاعتبارية أن تقترض وأن لها ذمة مالية مستقلة وأنها تطالب ويطالب تطالب هذه الجهة بالدين عند الحاكم. وهذا قد يفيدنا في اليمين على الشخصية الاعتبارية. شيخ يعني الشريك هذا لو حصل لك ولو الشريك هذا إذا اقترض ثم لم يسدد هو لا يطالب هذا الشخص هذا الشريك بالسداد وإنما تطالب الشركة. أحسنت. أحسن. هذا المقصود أصلا أن يقترض على الشركة معناها أن الشركة كلها أن الشركة كلها ستلتزم بهذا القرض وهذا الدين. طيب لو بيعت الشركة شيخ بيعت الشركة وعليها مستحقات ناس يطلبونها فنقول الشركاء السابقون لا يلزمون بالسداد راح طالب الشركة. شلون؟ لو إيش؟ الآن هو حين هذا الشركة اقترض تمام بعدين باع الشركة فجو جاء المقرضون يطالبون بسداد القرض هل نقول الشريك الذي باع حصته من الشركة لا علاقة له؟ لا يطلب منه السداد؟ اللي خرج يعني؟ إيه اللي خرج إيه؟ يعني هو كان هو لا خلاص هو لا إيه خلاص لأن الشركة ذمة مستقلة. لكن أنا مثل ما ذكرت لك يعني لابد ما أدري الصورة ما هي واضحة صراحة عندي يعني أعترض على الشركة. هتتكرر كثيرا يا شيخ في المحاكم كثيرا تتكرر. صح صح صحيح صحيح صحيح. لكن أنا أقصد عبارة الإقناع والمنتهى يعني تصويرهم لها قالوا ولن يستدين على الشركة بأن يشتري بأكثر من المال. في الإقناع قال بأن يشتري بأكثر من رأس المال يعني إذا كان رأس المال 50,000 يشتري 60,000 نفس الشيء اقترض على الشركة ولا لا استدين. نعم صح هو استدانة في الحقيقة قال على الشركة يعني مو على ذمته إنما على ذمة الشركة. لكن مما يدل على جواز اقتراض على الشركة بإذن الآخر شركة الوجوه ولا لا؟ صدقت لأن صحيح. الوجوه أصلا ما في رأس مال هم يستدينون من الناس ويتاجرون وتكون هذه الأموال في ذمة الشركاء ذمة الشركاء. كان شيخ الشريك في شركة الوجوه مراعى يعني ذمته مراعى يعني أنا ما دخلت ما وافقت أن أدخل معكم إلا أن هذا وجيه وهذا يعني مليء إيه لأن معروف عند التجار معروف عند التجار معروف عند التجار صحيح. عليكم. نعم كأن الشيخ المسألة هنا يا شيخ ما تنطبق على المسألة المعاصرة وهي كون الشركة لها ذمة اعتبارية خاصة. نعم هم يقولونها على الشركة البسيطة التي في زمنهم ولذلك اشترطوا إذن الشريك في الاستدانة لأنه هو الذي سيطالب. لا إذا أذن له الشريك خلاص كلاهما سيطالب. إيه بالتالي هو يحمل ذمته ما يحمل الشركة. لا ذمة جميع الشركاء إذا أذن له إذا يتحمل كل الشركاء ذمته وذمة شريكه. إيه شريكه سواء واحد اثنين ثلاثة عشرة مئة كلهم يتحملون. إيه وبالتالي يا شيخ سيطالبون هم لن تطالب الشركة. صحيح يعني سيطالب ذمم هؤلاء الشركاء. صحيح أنت قصدك إنه خلاص يعني متعلقة بأعيانه فلا حتى لو خرج يعني ما يستدل بهذا الكلام على عن تفضل شيخ. نعم والله يا شيخ لأنهم يعبرون بالشركة أصلا هنا قال ولا أن يستدين عليها أي على الشركة. شيخ إذا كانت مطالبة على الشركاء أنفسهم ما صارت مثل مسألة المعاصرة. إيش أقول إذا كان المطالب بالسداد الشركاء أنفسهم فما صارت مثل مسألة المعاصرة. مسألة المعاصرة أن يكون الدين متعلق بذمة الشركة بحيث لو أفلست الشركة وهذا الشريك في حسابه البنكي الخاص مثلا مليار ما يطالب بالسداد يقول الآن الذي استدان هو الشركة مو بأنا ذات المسؤولية المحدودة يسمونها تختلف اختلاف نوع الشركة. إذا كان لكن مسؤولية محدودة ما يطالب أعضاء المجلس يطالب الشركة. من اللي طالب الشركة؟ الشركة بس الشركة الشركة يعني الذمة فيها ملاصقة لذمة الشركاء. إيش مو بهذه الصورة لا تنفذ الصورة عندنا يا شيخ في المسألة هذه في الفقه التراثي. نعم في المسألة المعاصرة لا أي ليه. طيب لو كنت أنت مثلا في شركة سيارات واشتريت بسيارات ب50,000 شريت ب60,000 مثلا أو ب50,000 وما عندك 50,000 أصلاً عشان تبيعها ثم تدفع هذا الدين الربح يكون بين الشركاء. ايش مشكله يعني؟ ايش مشكله؟ وسيكون الاستدانه هذه على كل الشركاء. صحيح شيخ. ايش المشكله يعني؟ الان بعض الشركات يا شيخ تشترط او نعم. تنص في العقد عندها انها ذات مسؤوليه محدوده. نعم. بالتالي لو افلست الشركه او يعني جاء الدائنون يطلبون الشركه بالديون، ما يعود الدين على اعضاء المجلس او على الشركاء الحقيقيون، وانما يعني هذا في النظام اصلا موجود، يعني موجود في بعض انظمه الشركات وبعض لعل المشايخ يفيدونا. اي نعم شيخ. اي نعم. هذا الموجود الان. هذا موجود الان في شيخ نوع شركه التضامن، هذه تكون مسؤوليه الشركاء فيها عن الديون في ذمتهم الخاصه، شركه التضامن. المهم ان احنا نتكلم عن النوع هذا من الشركه فقط. اما اللي بس والله ما ادري ما الحكم اصلا الشرعي لو كان الشركاء قالوا احنا ما نتحمل شيء، يعني كيف يعني؟ هم ياخذون ارباح ولا يتحملون الديون التي يستدينها الشريك لكي يدخل ارباحا، يعني هم سياخذون ارباحا ولا يتحملون الخساره ودمهم لا تتحمل. هذه فيها يعني ما فيها صراحة ما أدري يعني. شيخنا صلى الله عليكم، بعضهم يمثل بالذمة الاعتبارية ببيت المال. جيد، فتستطيع تستدين على بيت المال وهكذا. لكن شيخ إيه معروفة أي ذاكم ذكروا بيت المال والأوقاف أيضا كلها. أي نعم. نعم. ذكروا شيخنا مثلا في فك الأسير المسلم يفك من بيت المال، قالوا فإن أفلس بيت المال قالوا يرجع على المسلمين. نعم لو جميل. إذا المسلمون إذا يرجع المسلمون يرجع عليه. أما في الشركة ذات مسؤولية محدودة لو أفلس في الشركة لا يرجع للشركاء. فأشوف ماني فاهم الشركة ذات العلاقة المحدودة هذه يعني كيف هم يأخذون أرباح ولا يتحملون خسارة؟ يعني هل هذه سائغة شرعا؟ هذا المقصود يعني. واللي أعلم أن الشركات التي ذكرها نعم سم شيخ الحنابلة هنا ذكروا أنواع الشركات التي الآن في العصر الحاضر ما تخرج الشركات في الغالب يعني المعاصرة عن هذه الأنواع الخمسة أو الستة. أنا كنت أقصد من شوي شيخ أن القياس على بيت المال كان قياس مع الفارق، لأن إذا أفلس بيت المال يرجع إلى المسلمين. ما علي من بيت المال الآن يا شيخ، ما علي، إحنا خلنا في الشركاء. في الشركات أصلاً شأنها أن الخسارة على قدر المال، والكل أصلاً مبناها على أن الربح بالقدر مشاع، القدر المعلوم مشاع، والخسارة على قدر المال. أما يأتي شريك يأخذ أرباح ولا يتحمل خسارة مثل بنوك المصارف الربوية، هذه محرمة. كيف تتحمل فقط تأخذ أرباح؟ هذا المصارف الربوية. إذن شيخنا أحسن الله عليكم، نعم. في رأس مال هم يضعونه، يقول رأس المال مثلا مليار، ما هو مليار واجد، مليون أو مئة مليون أو خمسين مليون. مليار مثلا، خمسين مليون، مئة مليون، طيب. هذا رأس المال هو اللي تدور عليه الشركة. إذا أفلسنا وراح يعني رأس المال هذا ما يعود على الشركة في أموالهم الخاصة، يعود على مال الشركة فقط. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه هذا. هذا المقصود شيخ. ما في أي مشكلة. هذا اللي يسمونها ذات المسؤولية المحدودة. ما في أي مشكلة، حتى لو اقترض أحد شيء ولا حاجة سيكون على رأس المال هذا. على رأس المال. يعني هل هذا يا شيخ يعني يكون نفس الشركة التي ذكروها هنا؟ والله أنا أشوف أنها يعني الإشكال يعني ظاهر. نعم يعني رأس المال هم قالوا أصلا هنا قال ولا يستدين يعني بأن يشتري أكثر من رأس المال إلا بإذن شريكه، فإذا رضي الشريك معناها لا يتعدى رأس المال أصلا، يدخل حساباتهم، يتحملون خسارة في حساباتهم الخاصة. جميل. إذا أذنوا له. إذا أذنوا يعني كانوا طيب ذات مسؤولية محدودة كانهم ما يأذنون. أنا ما أحرم الآن، بس أنا أقول لك تصوير الفقهاء اللي ذكروا. أنا ما أدري الشركات، أعرف من الشركات نوعها كثيرة جدا. فالآن إذا اشترى أحد الشركاء أكثر من رأس المال بإذن الشركاء فالزاد على رأس المال إذا ما في رأس مال سيعود على هؤلاء الشركاء ويتحملونها كلهم. هذا كلام الفقهاء هنا. ما أدري الشركات التي في الواقع كيفية الحاصل الآن ما أدري، لكن هكذا كلام الفقهاء هنا. يعني إذا، وأنا ذكرت سابقا، إذا أردنا أن نبحث مسألة معاصرة نبحث كل مذهب على حدة، لا نخلط بين المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، لا، ابحثها في المذهب الحنبلي، وأيضا ابحثها واحد مختص وفاهم المذهب الحنبلي، ويبحثها شخص مختص في المذهب الشافعي، ويبحثها شخص في المذهب الحنفي، وهكذا. فهذا المقصود يعني. عموما شيخ أصلا الآن في هذه المسألة شيخ، نعم، في هذه المسألة هذه حين إذا استدان على الشركة، نعم، ثم باع الشركة، وجاء هذا المقرض يطالب من يا شيخ؟ يطالب المشتري الجديد ولا يطالب البائع القديم الذي حصل؟ يطالب جميع الشركاء الذين أذنوا، هكذا هنا في الفقه الآن عندنا. جميع الشركاء الذين أذنوا. هي الشركة ذات مسؤولية محدودة، هذا البائع القديم خاص ما له دخل. خلاص إذا هذا ظهر وباع نصيبه لشخص آخر، الشخص الآخر هذا يتحمل أيضا، لأن هذا عليه، له وعليه، الشخص الذي خرج من الشركة له وعليه أيضا، فهذا الذي حل مكانه يكون له وعليه، لا إشكال. يعني يطالب أيهما شاء. نعم، يطالب أيهما شاء. ما علينا احنا مطالبة أيهما شاء، احنا علينا من الدين يتحمل يتحمله الشركاء الذين أذنوا، الذين أذنوا. نعم، يعني كانه انتقلت الملكية يا شيخ، انتقلت الملكية. إيش؟ انتقلت الملكية إلى هؤلاء، بالتالي هم الذين يطالبون فقط. ما أحس هواء. انتقلت ما أحس هواء. الملكية انتقلت. إحنا نتكلم عن لو حل شخص آخر محل شخص. إيه نعم. فكما ينتقل له ملك الشخص الذي خرج من الشركة، يكون عليه ما على الشخص الذي خرج من الشركة. وتبرأ ذمة الأول. خلاص تبرأ ذمة الأول. نعم نعم نعم. إيه. هذا من كلام الفقهاء الذي عندنا، ما أدري شو الواقع الآن في الشركات، أنا ما أدري، لكن أنا أشرح كلام الفقهاء الآن، أشرح كلام الفقهاء. نعم، فمثل ما ذكرنا، يعني ذكر الشيخ كمال، يعني أن حتى لو وضعنا رأس مال نقول ترى انتبهوا يا اللي معنا، تشاركون معنا أو اللي نعاملكم، ترى ما عندنا إلا المليون دي، ترى إذا ما كفت ترى ما يفتح الله. هذا في الشريعة الإسلامية هذا لا يظهر أنه جائز، ما في شيء بهذا، ما في، أنت تتحمل بدليل قولهم هنا، قال في الإقناع وليس له أن يستدين على مال الشركة بأن يشتري بأكثر من رأس المال إلا بإذن شريكه. فإذا أذن خلاص يدخل الجميع في التحمل، مدامهم أذنوا، ما في مبلغ نحطه ونقول ترى انتبهوا، ترى هذا المليار أو 100 مليون إذا خلصت ما في، ما عندنا، هذا ما يتأتى على حسب كلام الفقهاء الذين قرأنا كلامهم الآن. ما أدري عاد شو الواقع، شنو الشركات التي يعني تقوم به، ما أدري، لكن هذا المراد الفقهاء. نعم، لذلك يقترض، أنا ما شفتها صراحة، أن يقترض أو يقترض على الشركة، ما رأيت كلام في القناع ومنتهى بأن يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. هم يقولون يستدين، ليس له أن يستدين على مال الشركة إلا بإذن الشركة، وأيضا فسروا الاستدانة أن يشتري بأكثر من رأس مال الشركة، فإذا أذنوا خلاص يتحملون. وأيضا هذا القاعدة في الشريعة، الغنم بالغرم، كما أنك إذا ربحت ستأخذ الربح، فإنك إذا خسرت ستكون خسارة عليك، الغنم في الغرم، هذه قاعدة في الشريعة الإسلامية. نكمل هذا فقط عشان ما نتأخر. قالوا على كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه، إحرازه يعني إحراز مال الشركة، يعني حفظه ووضعه في حرزه الذي يحفظ فيه مثله، وقبض النقد ويقبض النقد ونحوه نحو النقد بضاعة الشركة يقبضها إذا اشترى مثلا. فإن استأجر له استأجر لفعل الذي جرت العادة أن يفعله بنفسه يقول فالأجرة عليه. ويفهم منه أنه لو استأجر لفعل ما لم تجر العادة أن يفعله بنفسه فهو من مال الشركة ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحقيقة تبين لنا أمور كثيرة أثناء الكلام والتعليق على هذه المسائل. صلى الله عز وجل يعلم. نعم شيخ، الآن من أراد السفر شيخ من مثلا السعودية إلى أمريكا والطائرة تستغرق مثلا 13 ساعة كيف يعرف مواقيت الصلوات؟ كيف خلاص هو يعرف يعني على حسب الوقت اللي مر عليه هو في الطائرة. إيه بس يتغير الوقت شيخ، يتغير. فمثلا إذا اللي يسافر السعودية إلى أمريكا نعم بتمر عليه مثلا 10 ساعات بيصل هناك. هو وين هو إذا أنت حين أمريكا من السعودية غرب ولا شرق؟ غرب غربي شيخ. بتروح غرب؟ إي نعم. والله هو قد يطول عنده اليوم، قد يطول عنده اليوم. إي نعم قد يطول يعني عليه اليوم، ما تغرب الشمس يعني، ستكون سيمتد يمكن معه العصر والظهر مثلا أو الصبح والظهر فيقدر ويصلي، يقدر ويصلي. وقد نعم أحدهم شيخ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة يا شيخ، لما وصل أمريكا شاف نعم. تو دخل وقت الظهر في نفس اليوم يوم الأحد. هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. هي يعني شيخ كيف في وقت الطيارة شيخ؟ لا إشكال، لا إشكال، لأنك أنت الآن لو جيت مثلا جاي من الرياض إلى الأحساء وجمعت صلاة الظهر والعصر في الطريق، فدخلت الأحساء قبل أذان العصر، فلا تطالب بأداء صلاة العصر. لكن أهم شيء إنه يكون فعلا في الطائرة دخل الوقت. كيف أعرف شيخ؟ والله عاد قد يكون مثلا، أنا أذكر سافرت إلى دولة يعني العصر كان متأخر عندنا هنا، فلما ذهبت وصلت إلى الدولة الأخرى باقي على المغرب ساعتين يعني، بينما هنا العصر يعني، فامتد الوقت، امتد ولا زال وقت الجواز موجود يعني، ما خرج وقت النهي يعني، ما دخل وقت النهي أقصد. عموما يقدر، لكن ننتظر خلينا نشوف يعني، شوف كلام المشايخ وكذا، لكن انا اقول يقدر بالبلد الذي خرج منها يقدر. او في الغالب اذا كانت طائره سعوديه او عربيه الغالب انهم يخبرونا يعني انه دخل وقت العصر، دخل وقت الظهر، دخل في الغالب يعني. هذا اللي اعرف اصلا، مع اني ما جربت، لكن هذا اللي اعرف. احسن الله عليك. الا اذا كنت بجرب على حسابك هذا امر اخر. تستدعي على الشركة يا شيخ ولا؟ ما في مشكلة، اللي بتسدون انتم. حياكم الله يا شيخ، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.